بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الأولى من ثمار التزكية وهي التوبة، وقد وصلنا إلى ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: الذين يقولون ربنا أئننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقد ذكرنا ما ذكره حول هذه الأوصاف الصابرين وحاجة التائبين إلى الصبر حتى يداوموا أو يستمروا على ترك المعصية والالتزام بالطاعة، كذلك حاجتهم إلى الصدق حتى يفوا بما وعدوا الله تعالى من الالتزام بالطاعة، لأن التائب في الحقيقة هو يعد الله، يتعهد لله بأن لا يعود للمعصية، ويتعهد لله تعالى كذلك بأن يسير في خط الطاعة. كذلك من صفاتهم القانتين، القنوت هو الخضوع والإذعان التام لله، وليس الإذعان المزاجي الذي يتناسب مع النفس وأهوائها، فلذلك التائب كذلك يحتاج إلى الإذعان لله تعالى وعدم الإذعان لغرائزه، لأن سبب المعاصي هو تلك الغرائز التي جعله انقياده لها يبتعد عن ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبب وصف الله تعالى لهم بالإنفاق في قوله والمنفقين، فقال هم، يعني هؤلاء هم أهل إنفاق، أهل عطاء، ليسوا بخلاء، ينفقون في سبيل الله، ينفقون في أعمال البر، ينفقون لمساعدة الفقراء والمساكين، ينفقون وهي حالة مستمرة عليها حتى أصبحت صفة من صفاتهم وعنوان أساسي من عناوينه. وطبعا هذه يعني صفة الإنفاق دليل على النفس، على سماحة النفس، على لين النفس، على طهارة النفس، على الإنسانية، بخلاف ذلك القاسي القلب الذي ربما يتنعم بكل أنواع الرفاه وفي نفس الوقت يجد أمامه الجوع الضعفاء ولا يتحرك قلبه لمساعدتهم. ثم ذكر ما وصف الله تعالى به هؤلاء جميعا من الاستغفار مع كل هذه الصفات العظيمة، يقول: مع كل هذه الصفات العظيمة والتي تتحقق بها التقوى لله، ماذا يقول عنه؟ ماذا يختم هذه المواصفات؟ يقول جل شأنه: والمستغفرين بالأسحار. لاحظوا، يخيل للبعض أن الاستغفار هو للمجرمين، البعض يتصور عندما نقول استغفر الله أو المستغفرون يتصور أن الاستغفار هو للمجرمين، للمفسدين، للمذنبين، الذنوب والآثام الكبيرة. يقول هؤلاء هم بحاجة الاستغفار، وعليهم أن يستغفروا وأن يتوبوا وأن يقلعوا عن ذنوبهم ومعاصيهم، لكن الله يذكر لنا عن المتقين مهما أن المتقين مهما بلغ إيمانهم ومهما بلغت تقواهم ومهما كانت المواصفات الإيمانية في واقعهم قائمة وحاضرة وموجودة، فهم يستشعرون تقصيرهم، هم لا يزالون يشعرون بأنهم مقصرون في حق ربهم، لا يعيشون حالة الغرور ولا حالة العجب النفس. وهنا دليل على التقوى، المتقي ليس للغرور محل في نفسه ولا للعجب، دائم متواضع، دائم يشعر بفقره إلى ربه واضطراره إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر العجب والغرور الذي يقع فيه من يفتخر بكونه لم يقع في بعض الكبائر. يقول البعض من الناس كم هو معجب بنفسه ومغرور، لأنه لحد الآن مثلا لم يرتكب 3 أو 4 من المعاصي الكبيرة. بعض الناس يفخر نتيجة انعدام التقوى، يفخر بأنه لم يشرب في حياته خمرا أو لم يرتكب فاحشة، ويتصور أنه بذلك قد نال المكان الرفيع. لهذا الغرور، لأنه لحد الآن مثلا لم يرتكب 3 أو 4 من المعاصي الكبيرة التي قد اشتهرت في كونها من الكبائر، مثلا لم يزني، لم يرتكب الفاحشة، لم يقتل النفس المحرمة، لم يشرب الخمر، ويتصور أن ذلك يعني كأنه محل فخر. ثم ذكر أن الكبائر أعظم من أن تنحصر في ذلك، فقال من النعمة والتوفيق أن الإنسان لا يفعل مثل هذه الجرائم. نعم، قال هذه نعمة من الله تعالى أن يمن على عبده بأن لا يقع في هذا الأمر، ولكن هل هذا كاف؟ يقول ولكنه في المقابل كم عليه من معاصي أخرى، تعال إلى جانب المسؤوليات، كم هو مفرط في كثير من المسؤوليات، مسؤولية الجهاد في سبيل الله، أن يكون ساعياً في هذه الحياة لإقامة العدل، لمواجهة الظلم، للتصدي للفساد، أن يساهم في ذلك بنفسه وماله ولسانه، ومسؤولية مهمة وكبيرة، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مفهومها الإسلامي الصحيح، وليس في مفهومها التكفيري الداعشي. كم هو مقصر؟ العمل الخير الذي فيه الإنفاق وفعل الخير والإحسان إلى الناس، كم هو مقصر؟ يعني فقط يلاحظ يعني أنه لم يفعل كذا ونسي أن أشياء كثيرة جدا تركها. كم هو مقصر؟ الأعمال الاجتماعية الصالحة التي فيها صلاح أمر المجتمع، كم هو مقصر؟ جانب التقصير عنده كبير جدا، وهو في الوقت نفسه لا يستشعر أنه مقصر، يعتبر نفسه أنه صار من أولياء الله وأن أبواب الجنة مفتحة أمامه، إنما فقط يأتي ليدخل فورا. طبعا هذا كله من الغرور. وهنا الفرق بين أولئك الذين وصفهم الله تعالى بكل تلك الصفات، الصابرين الصادقين القانتين، ثم ذكر أنهم مستغفرون بالأسحار، وبين أولئك الذين مع كل تقصيرهم يعني يتيهون على الله ويغترون ويتصورون أنهم يعني من المتقين. ثم ذكر أن استشعار التقصير من صفات المتقين الصالحين، فقال إن الله سبحانه وتعالى يؤكد لنا في القرآن الكريم أن من أهم صفات المؤمنين المتقين الصالحين من عباده أنهم يستشعرون التقصير مهما بلغت استقامتهم والتزامهم، يدركون أنهم مقصرون، وهذا هو الأدب مع الله، لأن مقام الله أعظم من أن نحيط به. فلذلك مهما اتقى الإنسان يشعر أو يكون مقصرا ومفرطا. ثم ذكر واقعية هذا الأمر وأن حق الله أعظم من أن يؤدى بكماله، فقال وهذا أمر واقعي فعلا، الإنسان مهما بلغ اهتمامه يبقى عنده تقصير، يبقى عنده هفوات، يبقى عنده زلات، يزل ظروف الحياة، حياة الناس، ظروف حياة الإنسان، ما يواجهه في هذا الواقع من مشاكل، من متاعب، من شواغل، من تأثيرات نفسية، يأتي مع ذلك الزلل، التقصير هنا، الزلل هنا، الخطأ في معاملة معينة، التقصير في عمل معين، عدم الإتيان بهذا العمل كما ينبغي، هذه حالة مؤكدة في واقع الإنسان. ولذلك الإنسان كلما عظم إيمانه كلما استشعر التقصير، هذه حقيقة لازمة. الإنسان يعني الإيمان هو الذي يجعله يشعر بالذنب، مثل كما يقال الثوب أبيض، أبيض وجيد وناصع البياض، فأي شيء بسيط فيه يظهره، هكذا قلب المؤمن، قلبه نتيجة بياض أي شيء بسيط يجعله يشعر به، بخلاف ذلك صاحب الثوب الأسود أو كذا قد لا يشعر بأي شيء، أو قد لا يشعر بتلك التغييرات التي حصلت. ثم ذكر استشعار الأنبياء عليهم السلام للتقصير مع عظم الأدوار التي أدوها، فقال الأنبياء وهم أنبياء الله كانوا يستشعرون التقصير، كان من أهم ما يدعون الله به، من أهم ما يضرعون إلى الله فيه، من أهم ما يطلبونه من الله في مقدمة طلباتهم، يطلبون المغفرة، هم أنبياء الله ومع ذلك يطلبون المغفرة. من هو الذي يمكن أن يكون قد وصل منا كناس مسلمين إلى مستوى نبي من أنبياء الله؟ هل أحد يمكن أن يدعي لنفسه ذلك؟ لو ادعى لنفسه ذلك فهو يفتري وهو فاسد وجاهل. الأنبياء في عظيم منزلتهم عند الله فيما هم فيه من الاستقامة التامة في طاعة الله سبحانه وتعالى، ما هم عليه في علاقتهم الإيمانية الراقية جدا بالله سبحانه وتعالى، يعتبرون أنفسهم مقصرين، يطلبون من الله المغفرة، ويتجهون عمليا نحو سلم الكمال الإيماني وسلم الكمال في الطاعة والعمل والسعي لنيل رضوان الله والارتقاء في درجات الإيمان والتقوى. هذا حالهم. حتى كبار الأنبياء، عظماء الأنبياء، أولو العزم من الرسل، الله تعالى ذكر نموذج على ذلك بنوح عليه السلام، قال ربي اغفر لي ولوالدي. يعني نوح عليه السلام في دعائه يعني ختم حديثه مع ربي سبحانه بقوله ربي اغفر لي ولوالدي، يقول بعد 900 سنة عام من تبليغ الرسالة، من العمل على إقامة دين الله، من الالتزام الإيماني العظيم، من الصبر في طاعة الله، من الصبر في سبيل الله، من العمل الدؤوب وهو يواجه التحديات والصعوبات والتكذيب والعناء الشديد، وهو يعيش حالة الغربة في مجتمعه أعمال عظيمة، مشقات عظيمة أصابته، ومع ذلك يختم ذلك بطلب المغفرة من الله، ارتقاء إيمانيا ومنزلة عالية في القرب من الله سبحانه وتعالى، في ختامها يطلب من الله المغفرة، لا يزال يعتبر نفسه مقصرا ويطلب من الله أن يغفر له. وهكذا ذكر الله تعالى نموذج إبراهيم عليه السلام الذي بلغ في منزلته الإيمانية وفي منزلته في الفضل والقرب من الله تعالى أن قال الله جل شأنه واتخذ الله إبراهيم خليلا، أكرم بهذا الشرف، شرف عظيم جد، شرف كبير. إبراهيم يقول يعني في دعائه: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أطمع يعني أطمع أن الله يغفر لي خطيئتي يوم الدين، لهذا الكلام، هذا الأدب مع الله. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي. كم في القرآن من أدعيته وهو يطلب المغفرة، حتى وهو يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل عليهما السلام يتقدم إلى الله ويرجو من الله أن يتقبل منه عمله، لا يعيش حالة غرور ويعتبر مسألة القبول للعمل أصبحت أمرا مفروغا منه، لا يحتاج حتى أن يطلبه من الله، يعني حتى القبول يسأل الله تعالى القبول، لأنه ليس فقط المهم أن تعمل، أن هل يقبل الله ذلك العمل. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم تحدث عن خطر العجب والغرور وكونهما من أهم عوامل الإصرار، فقال: حالة الغرور هي مما قد يسبب للإنسان أن يصر على تقصير أو يصر على ذنوب معينة، وحالة الغرور أيضا قد تبعد الإنسان عن التوجه بخشوع بصدق إلى الله سبحانه وتعالى من واقع الاستشعار للذنب والتقصير بطلب المغفرة. المغرور حتى وهو يستغفر يستغفر بلسانه ولا يستغفر بقلبه، يتصور فقط أنه هكذا يقول وأنه يتواضع باستغفاره، مع أنه ليس كذلك. المغرور المعجب بنفسه يرى نفسه أنه ليس في موقع أن يطلب من الله المغفرة، ليس في موقع التقصير. هذه حالة رهيبة جدا، هي الحالة التي ورطت إبليس. إبليس رأى نفسه في هذا الموقع، تعاظم أعماله الصالحة، يعني رأى أعماله صالحة فامتلأ غرورا وكبرا، وهذا ورطه وراء الغرور. وبعد الغرور يدخل الإنسان في مرتبة أسوأ وهي الكبر. ثم ذكر أمر الله تعالى لرسوله بالاستغفار، فقال: ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يأمر حتى نبيه ورسوله صلى الله عليه وآله، وهو خير البشرية كلها، خير ولد آدم، أعظمهم إيمانا، أعلاهم منزلة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، يقول الله له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله يأمر نبيه محمد أن يستغفر لذنبه. ماذا كان ذنبه؟ هو صلى الله عليه وآله الطاهر العظيم المستقيم في طاعة الله تعالى، والله تعالى يقول له: وللمؤمنين والمؤمنات، يعني واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ما قال مثلا استغفر للمجرمين والمجرمات. ثم ذكر ما ورد في الأحاديث الشريفة من الدلالة على كثرة استغفار رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه كان كلما قام من مجلس كان يجلس فيه مع الناس من حوله ويتحدث إليهم، كل حديثه إنما هو تذكير، إنما هو هداية، إنما هو إرشاد إلى ما فيه الخير، كان يستغفر الله. كلما قام من مقامه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يستغفر الله 70 مرة يختم بها مجالسه، يكرر الاستغفار، يطلب من الله المغفرة. فطلب المغفرة والاستغفار والتوبة إلى الله يجب أن تكون حالة يستمر عليها الإنسان ويلازمها في ليله ونهاره وفي أحواله المختلفة، وعندما يدرك أنه ارتكب تقصيرا معينا أو زللا معينا أو هفوة معينة. ثم ذكر موجبات المغفرة وسعي التائب الصادق لتحصيلها، فقال: التركيز على الأعمال التي ننال بها المغفرة. الله تعالى يقول عن الجهاد في سبيل الله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما هي النتيجة؟ ما هو الجزاء؟ يغفر لكم ذنوبكم. وبالتالي هنا الله تعالى جعل الجهاد وسيلة للمغفرة. كذلك قال عن الصدقات: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وبالتالي هذه أيضا كذلك من هذا الأمر. كذلك اجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئاتكم، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وغيرها طبعا من الآيات الكريمة التي يصف الله سبحانه وتعالى فيها يعني الطرق أو المناهج أو الأساليب أو الأعمال التي يمكن القيام بها لتطهير الإنسان لنفسه وتوبته لربه. والحمد لله رب العالمين.